عليك يا مولانا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة لم يكن شيئا فجعلناه سميعا بصيرا شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ولا حب به مسكينا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وذانية عليهم ظلالها وذانية ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. شهر به غفر الكريم